سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صوت يلامس القلوب فتخشى ويطرب الآذان فتسمع قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي سورة يوسف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك فتن ابتلاء وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله منحا من الله عز وجل فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا يا لها من بشرى يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ويا له من ابتلاء قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ويا له من فخر قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد يسرنا أن نقدم لكم هذا الإصدار الجديد المرتل وهو تلاوة لسورتي يوسف ومريم بصوت القارئ الطبيب أحمد السعيد مندور نفعنا الله وإياكم بهذه التلاوة والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا